هذا فعل مضارع لكن قد اتصل بآخره شيء. ما الذي اتصل بآخره؟ الواو والنون. إذن لا يمكن أن يرفع بالضمة لأنه اتصل بآخره شيء، كلا ولا لا؟ طيب، قال الله تعالى ليسجنن، ليسجنن ها يرفع بالضمة ولا لا؟ ليش؟ اتصل بآخره النون، إذن لا يرفع بالضمة. طيب، تقول النساء يقمن يرفع بالضم ولا لا؟ ليش؟ اتصل به النسوة. والمؤلف يقول لم يتصل بآخره شيء. طيب، كلا إن الإنسان ليطغى، يطغى ها يرفع بالضمة ها اين يرفع بالضمه لكن تقديرا، يرفع بضمه مقدره على اخر من عن ظهور التعذر كذا. وانك لتهدي الى صراط مستقيم، لتهدي فعل مضارع مرفوع بايش؟ بالضمه الياء ساكنه، نقول مقدره، مقدره على الياء لانه حرف عله. طيب، اذا قلت يقومان يرفع بالضمة لماذا؟ لأن في آخر شيء، اتصل في آخر شيء وهي الألف والنون. إذن الذي يرفع بالضمة أربعة أشياء: الاسم المفرد كزيد، والثاني جمع التكسير كالرجال، والثالث جمع النساء جمع المؤنث السالم كالمسلمات، والرابع الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء مثل يقوم، يضرب، يأكل، يذهب، نعم، يرمي، يخشى، يغزو، كل هذا مرفوع بالضمة لكن قد تكون ظاهرة وقد تكون مقدرة. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.